صوت العرب من القاهرة يقدم الصمت والعاصفة. عن مسرحية الخال فانيا للكاتب العظيم أنطون تشيكوف، كتبها في سهرة فراج إسماعيل. الصمت. الصمت والعاصفة، وإخراج عصام لطفي. وبعدين يا دادا، دول اتأخروا قوي، زمانهم جايين. يا ليلى، انت دايما قلقانه كده ليه؟ اصل بابا وحشني قوي يا دادا، نفسي اشوفه. هيقعد هنا على طول هو ومراته. ربنا يصبرنا على ما بلانا. اخس عليك يا خالي، يعني مش عايزهم يجوا؟ يعني انت ناسي ايه اللي بيحصل لما بيجوا؟ لا بننام ولا بنستريح، وكل حاجه بتتلخبط، وهم ولا هم هنا. مفيش حد بيحس قد ايه انا وانت ودادا عيشه بنشوف المر عشان نسقي الزرع ونحافظ على العزبه. معلش يا خالي، عشان خاطر المرحومه ماما. ما هو ده اللي مسكتني. ايه، الله يرحمها بقى، كانت عارفه ان انا ما بحبش ابوكي، عشان كده قبل ما تموت قالت لي خلي بالك من ليلى وما تزعلش رمزي الاستاذ. لكن انت ساعات ما بتنفذش الوصيه يا خالي. ما هو اللي بيغيظني ده، متهيألي انه مفيش في الدنيا استاذ جامعه غيره. واللي بتغيظني اكتر واكتر حركات ستك اللي حطير به لسبع سام. بس دي حاجات ما تزعلكش يا خالي. ما تزعلنيش ازاي اذا كنت انا يلي ابنها وبرضه بتمشي كلامه على كلام. عيشة يا ليلى، جبنا سيرة القط. ايه، مجوش لسه يا نينا؟ غريبة قوي، دول اتأخروا قوي. يمكن الوحي قالوا في السك. اخويا بدل ما تتريق روح شوف اتأخروا ليه. هم جم، تعالوا ورايا. تشرب شاي يا دكتور حسين؟ لا شكرا يا دادا. مالك يا ابني؟ مليش. هم راحوا فين؟ خرجوا عشان الأستاذ كان عاوز يشم شوية هوا. أنا عايز أمشي. ما أنت قاعد معانا. أصل ورايا شغل. بس جايز الأستاذ يشورك في حاجة، أصله كان تعبان. أبدا، ده موهوم، كل شوية يشتكي نقرس، أنفلونزا، صداع. أوف، جو النهاردة ممل قوي. أصحي لك جلال يقعد معاك؟ لا خليه مستريح، كفاية القرف اللي هو فيه. حقه، هو يشوف الأستاذ من هنا ومزاجه يتعكنن من هنا. والله ساعات بحس إنه عنده حق، ولو إن الأستاذ صاحبي. أنت المرة دي أحوالك مش عجباني أبدا يا دكتور. من جهة إيه يا دادا؟ شايفك دبلان وتغيرت عن زمان، والشرب الكتير خلاك زي الراجل العجوز. أنا فعلا عجزت يا دادا، 10 سنين ما نمتش فيهم ليلة واحدة نوم حقيقي. بفضل واقف على رجلي طول النهار، وساعة ما حط راسي على السرير ما يجينيش نوم. ببقى خايف لحد يصحيني عشان أسعف عيان. يبقى ازاي مش عايزاني أعجز يا دادا؟ كلام ايه ده يا ابني، ده انت لسه صغير. بص في شعري وانت تعرف اذا كنت عجزت ولا لا. انا ما عادش فيه شيء بيشدني، وما عدتش عايز حاجة ابدا. مش بقولك اتغيرت؟ في يوم من الايام كنت بشتغل من طلعة النهار، ما قعدتش لحظة واحدة ولا كلتش لقمة واحدة. وقبل ما استريح جابولي عامل من العمال، حالته كانت خطيرة، وبدأت أستعد عشان أعمله العملية. وفجأة لقيته مات. أيوة مات يا دادا. ضميري فضل يعذبني كأن أنا اللي قتلته، أو كأني أنا السبب في موته. صورته فضلت قدامي، عناية ما غفلتش ليلة واحدة. ومن يومها ما رجعتش أبدا أبدا زي الأول. وانت بس ذنبك إيه يا ابني؟ يومها قعدت أفكر، يا ترى الأجيال اللي جاية بعدنا حيفتكرونا بكلمة طيبة، ولا حيقدروا إننا مهدنا لهم الطريق؟ لا يا دادا، مش هيحصل. لو البني آدمين نسوا يا ابني، ربنا مش هينسى. أشكرك يا دادا، أشكرك. كريمة، كريمة. أيوة يا بابا. أيوة يا رمزي. إيه ده؟ أنتوا ناويين تباتوا هنا ولا إيه؟ يا ريت والله يا رمزي. ايه ده انت بتهزري ولا ايه؟ ايه يا بابا مالك؟ يلا بقى يلا يلا عشان نروح البيت. حضرتك زهقت؟ لا بس عندي شغل عاوز اخلصه. انت مش قلت النهارده هتاخدوا راحه؟ كريمه وبعدين معاكي وتحقيق ولا ايه؟ انا اسف. قصدك تقول مساء الخير يا سي جلال؟ ليه؟ الساعة كام دلوقتي؟ الله، أمال فين ساعتك؟ رميتها، ما بقيتش محتاج لها. المهم أنت نمت كويس. حطيت دماغي من هنا ما دريتش بنفسي. من ساعة ما الأستاذ ومراته شرفه والنظام كله تشقلب، لا أكل في معاد ولا نوم مظبوط ولا حاجة خالص. الله يكون في عونك يا دادا عيشة. لو عوزتوا حاجة أنا جوه. تصور الولية تبقى نايمة وصحوها من عز النوم، قال إيه؟ عاوزين يشربوا شاي. هما صحيح هيقعدوا هنا على طول؟ ايوه يا سيد، جناب الاستاذ عاجبه الجو هنا وناوي يتفرغ لمؤلفاته. مؤلفاته اللي مش جايبه تمنها، والعجيبه ان امي معجبه بيها قوي. لا ده انت قرفان منه خالص. انا مستحمله بس عشان خاطر كريمه مراته. غريبه يا اخي، مع انك مفروض تكرهها على الاقل لانها واخده مكان اختك. الاحساس ده كان عندي في الاول، ما كانش سهل ان انا انسى ان اختي ماتت وان فيه واحدة تانية هتحل محلها، خصوصا وان الارض بتاعت اختي مش بتاعته هو. ومع الايام حسيت ان انا قدام انسانة عظيمة. وليلى ايه شعورها من ناحيتها؟ ليلى مش متضايقة منها لانها ما بتعملهاش باعتبارها مرات ابوها، وكمان البنت حست ان انا برتاح لها. ايوة انا ملاحظ كده برضو. ملاحظ ايه؟ ملاحظ انك بترتاح لها. عشان كده ليلى ارتحت لها وحبتها. واظن انت عارف ان بالنسبه لليلى مش مجرد خالها وبس، احنا اصحاب. دي اكتر من بنتي. تعبنا سوا وزرعنا الارض سوا وعشنا سوا. اهم رجعوا يا سيدي. رائع جدا، اكتر من رائع، مناظر جميلة فعلا. أهلا، مساء الخير. مساء الخير. أهلا أهلا يا دكتور حسين. أهلا يا ليلى. أنت قاعد بقالك كتير؟ يعني يا ريتك كنت جيت معانا. معلش. إزيك دلوقتي يا مدام كريمة؟ يا ترى الصداع راح منك؟ الحمد لله أحسن، شكرا قوي يا دكتور. أنا تحت أمرك. وأخبارك إيه يا دكتور؟ كويس. إيه ده؟ مين اللي بيصفر ده؟ أنا. عندك مانع؟ انت طيب. انا طالع قطة عشان عندي شغل. ابو بعتولي الشاي فوق. الكلام ده لما نجيب التموين. انا هطلع اغير هدومي. طالع يا ليلى؟ عن اذنك يا دكتور. تفضلي. ايه ما انتش ملاحظ حاجة دكتور حسين؟ من ناحية ايه؟ الدنيا حر موت وجناب الأستاذ مش راضي يقلع البدلة الصوف ولا يفك الكرافات. من ناحية دي هو بيخاف على صحته قوي. خسارة. ايه هو اللي خسار؟ كريمة، خسارة تعيش في زنزانة مع واحد زي ده. حرام الجمال ده يتسجن بالشكل ده. ما علينا، شوف لنا موضوع تاني نتكلم فيه. هنتكلم في ايه؟ ما فيش اي جديد في حياتكم؟ ما فيش جديد، انا زي ما انا ويمكن اسوأ من الاول. بقيت بني ادم كسول وعصبي، اقل حاجة تنرفزني، وامي مش قادرة تغير افكارها ولسه معجبة في الاستاذ. والاستاذ؟ الاستاذ كالعادة بيقرأ من الصبح لاخر الليل، وكل يوم يندب حظه مع انه انسان محظوظ جدا. بعد ما ماتت اختي اتجوز بنت رئيس مجلس اداره مع ان كان ابوه جزمجي. والغريب انه بيالف كتب ويدي محاضرات في الفن وعمره ما كان بيفهم حاجه في الفن. انت بتغير منه؟ لا، انا بحسده على حظه على مراته اللي ملهاش حظ معاه. يا اخي، ما يمكن هي سعيده بحياتها دي؟ ما اظنش. انت تنكر انها مخلصه ليه؟ بكل اسف. بكل اسف؟ طبعا بكل اسف، لانه اخلاص ملوش اي معنى. انت هنا لوحدك؟ اهو زي ما انت شايف. ايه، في حاجة شغلك؟ طبعا لازم حاجة مهمة قوي جدا. ولو سألتك ايه هي؟ مش هقولك. زعلان من حد؟ زي مين؟ نينا ضايقتك في حاجة؟ ما بقيتش اتضايق منها. اتضايق من رمزي؟ مجرد ان اسمع اسمه اتضايق. أنا مش موافقاك على موقفك ده. ما هو لازم تقولي كده. ألا أمال فين ليلى؟ خرجت توصل الدكتور حسين. ليلى بتحبه قوي، لكن هو مش حاسس بيها، لأنه حاسس بحد تاني. زي مين؟ والله ما أنا عارف. أنت ليه بتلف وتدور؟ أنا فاهمة قصدك كويس. أنا عارفة أن الدكتور حسين مهتم بيا وساعات بيحاول يظهر لي عواطفه، لكن هو غلطان، كلكم غلطانين. أنت بتبصلي كده ليه؟ عشان أنا داخلة. استني هنا لحد أنت، كل ما أكلمك تسيبيني وتدخلي. أنا عارف أن مفيش أمل، بس ما تصدنيش. كل اللي أنا عاوزه أنك تسمحي لي أبصلك ونسمع صوتك. جلال أرجوك، أنا سيبيني أقول لك كل اللي في قلبي. ما تصدنيش يا كريمة، دي الحاجة الوحيدة اللي بحس فيها بنفسي. أنت زودتها قوي، أنا داخلة. مالك يا دكتور؟ لا مفيش. بتفكر في إيه؟ ما كنتش بفكر. أخبار الجنينة بتاعتك إيه؟ لسه عطشانة. من إمتى وأنت بتحب الخضرة يا دكتور؟ من ساعة ما ردموا الجنينة الكبيرة عشان يبنوا مطرحها مصنع طوب. مين؟ كريمة؟ أيوة يا رمزي. أنا تعبان قوي. حاسب، استنى لما نلف الغطا على رجلي. هقفلك الشباك. لا لا لا، أنا حاسس كده إني هتخنق. مجرد ما عينيا غفلت صحيت على طول من الألم اللي في رجليا. ما ظنتش إن ده نقرس. لا لا، ده غالبا روماتيزم. الساعة كام دلوقتي؟ احنا بقينا العصر. وانتي ما نمتيش؟ نمت شوية وقلقت. طيب بالصبح فكريني اطلع ديوان الشعر بتاع بودلير. طيب. ايه ده، نفسي ماله مش مظبوط كده ليه؟ انت بقالك يومين ما نمتش كويس. اسمعي، انا قريت ان اكتر من اديب عالمي كان بيعاني من النقرس. مش فاكر. بكرة بأدور في المكتبة. إلا أنت رصيت الكتب كويس؟ بكرة حرصه. يا يظهر إن أنا عجزت. أنا بقيت أكره نفسي. أنا مش هستغرب لما أحس إنكم متضايقين مني. إيه؟ أنت ما بتتكلميش ليه؟ هقول إيه؟ هتقول إيه؟ أنا حاسس إنك أنت أكتر واحدة بتشمئز مني. رمزي أنت محتاج للراحة. على كل حال أنا مش بلومك. أنت طبعا شابة صغيرة وجميلة ومن حقك تستمتعي بحياتك، وأنا راجل عجوز ومهدم وزي أي شجرة جميز ما بقتش بتطرح. رمزي رمزي أرجوك. ولا أنت فاكرة إن أنا مش فاهم كده؟ لا أنا عارف إن ما بقاش لي لزوم إن أعيش، لكن استني شوية. أنا بقى أنا هريحكوا كلكوا عشان أيامي بقت معدودة. ما بقتش قادرة أستحمل. أسكت أرجوك. أنتوا كلكوا غلابة بتضيعوا شبابكم في قرف وغيظ، لكن أنا أزكى منكم. أنا الوحيد اللي بحس بالرضا وما عنديش حاجة بتقلقني. أبوس إيدك تسيبني في حالي. أنا كابوس. كابوس بيخنقكم مش كده؟ رمزي قولي أنت عايزني أعمل إيه علشان أريحك. مفيش حاجة. طيب يبقى كفاية كده، أعمل معروف. أنا عاوز أفهم، هو مش من حق أن أطلب اهتمام الناس اللي عايشين حواليا؟ مش من حق يا سيدي؟ محدش معترض على حقوقك. أنا هقفل الشباك، الهوا بقى شديد. محدش معترض على حقوقك يا رمز. أنا قضيت كل حياتي وأنا بشتغل في سبيل العلم، اتعودت على أوضة مكتبي وقاعة المحاضرات والطلبة اللي بيسمعوني وبيلتفوا حواليا، لكن دلوقتي أنا بشوف نفسي مدفون بالحياة، عايش في قبر ومضطر أشوف البلهاء دول يوميا واسمع كلامهم التافه. أنا بحب الحياة، بحب النجاح، بحب الشهرة، بحب كلام الناس عني، لكن أنا ما فيش الحاجات دي. أنا دلوقتي عايش في مدفع يا رمزي. بتحصر في كل دقيقة على الماضي وأنا بشوف غيري بيحققوا الشهرة في الوقت اللي أنا قاعد فيه وخايف من الموت، ومع ذلك ما حدش قادر يستحملني. تعالي يا ليلى. بابا صحيت؟ أيوة يا بنتي أنا صاحي أهو. بابا. نعم. أنت خليتني نبعت للدكتور حسين عشان يجي، ولما جه ما أنتش عايز تقعد معاه. مع إنه سايب شغله وجي على طول. وإيه لازمته؟ حسين ده بقى أيوة طبيب فاشل، مع إنه كان بيعالجك. ما عشان كده مش قادر أخف. روحي ناولين إزازة الدواء. حاضر اتفضل. لا مش دي. وانت كمان ما قدرتش اطلب منك اي طلب. طيب يا بابا وزعلان ليه بس؟ انت هتزعليني بالعافيه، مش عاوز منك حاجه. مش عاوز. يا ساتر، ده الجو اتقلب بره وبقى زفت. نعم. ايه مالكم بتردوش ليه؟ طيب سيبونا شويه بقى عشان عاوز اتكلم مع الاستاذ. لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. ما تسيبونيش معاه لوحدي، انا ما عدتش هطيق كلامه خالص. لكن دول تعبانين يا سيد، من حقهم يستريحوا شويه. الله. طيب يا سيد من حقهم يستريحوا صحيح، بس انت اعمل معروف، استحلفك بصداقتنا القديمه انك تسيبني. بعدين نتكلم. بعدين. لا حلوه القديمه دي. خالي النبي عشان خاطري بلاش تفتح اي موضوع قدامه. كريمه يا بنتي اعملي معروف، ما تسيبنيش لوحدي معاه، انا عارف انه هيفضل يتكلم لحد ما يخلص عليا. يا عيني مسكين. انا انا انا انا انا هخرج يا اخويا، هخرج، هسيب لك الاوضه كلها. انا خارج اهو. بابا فين؟ تعالي دلوقتي ارجع. انت ليه بتعمل كده؟ مش عارفه ليه، في حاجه مش طبيعيه هنا، في حاجات غريبه بتحصل، كل واحد مش منسجم مع التاني. ليه الحاجات دي بتحصل ليه؟ أرجوك بإيدي كريم. أنا مش عارفة أقول لك إيه. سيبني يا جلال أرجوك، أنا ما عنديش حاجة أقولها لك. استني يا كريمة، ما تمشيش. أنت ما تعرفيش أنا بتعذب قد إيه لما بلاقي إن حياة إنسانة تانية بتضيع زي حياتي ما ضاعت. أنت ليه بتخافي؟ ليه مستنية إيه؟ العمر بيضيع، افهمي أرجوك. جلال يظهر انك تقلت في الشرب. عشان ما فكرش. لكن انت ما بتشربش، ودي تاني مرة بشوفك بتشرب. كريمة انا بحبك. أرجوك ما تضايقنيش. سيبني. انا اللي ضيعتها من ايدي، كنت بقابلها في بيت اختي من 10 سنين، كان عندها 17 سنة وانا 37. ليه ما حبيتهاش من الاول وتجوزتها؟ كان ممكن دلوقتي تبقى مراتي، نعيش سوا على الحلوة والمرة، لو تعبت أو عيت أخدها في ستري وأقول لها سلامتك يا حبيبتي، ما تخافيش تخافيش يا حياتي أنا جنبك. يا عيني على الأحلام، والله ما أنا عارف أنت باين عليك خرفت يا عم جلال. خالي خالي أنت بتكلم نفسك؟ خالي أنت شارب؟ لا دي تاني مرة تشرب. أنت شربت مع الدكتور حسين؟ إيه السبب يا خالي؟ لما الحياة دي طعمها يا ليلى ما بنلاقيش غير الأوهام نعيش عليها ونخرف. المطر غرق الدنيا والزرع حيبوس وانت قاعد تتسلى بالأوهام. انت ما بقيتش ليه زي الأول؟ ما بقيتش تحب الشغل وسايبني لوحدي؟ ايه اللي غيرك يا خالي؟ انت زعلت مني انا؟ خالي ايه الدموع دي؟ الدموع؟ لا لا لا لا دي مش دموع، ده متهيألك. محدش فهمني، امك كانت برضو تبصيلي كده وما تفهمنيش. ترى هي فين دلوقتي؟ ريتها كانت تعرف، ريتها كانت تعرف. خالي كانت تعرف ايه يا خالي؟ لا لا لا مفيش يا ليلى مفيش. بعدين بعدين حابة اقولك بعدين. خالي خالي دكتور حسين. ايوه. ممكن اعرف ليه بتخلي خالي يشرب معاك؟ انا ما غصبتوش يشرب. ارجوك ما تخليهوش يشرب، انت ما تعرفش قد ايه الشرب بيضر بصحته. حاضر مش هخليه يشرب، وعلى كل حال كلها للادي وبس، ومش هتلاقوني هنا. هتمشي؟ ايوه بس ارجوك ما تبعتليش تاني عشان باباكي، لان تعبت معاه قوي. دكتور حسين انت زعلت؟ انا ما بزعلش من حد، ولا عدتش اهتم باي حد. باي حد؟ ايوه. دكتور حسين انا بحس ان انا برتاح معاك انت بالذات، عشان كده محبش انك تدمر نفسك بالشرب الكتير ده. مش هشرب تاني. توعدني يا دكتور؟ اوعدك. اشكرك يا دكتور، الحقيقه انا بحس معاك بالامل. انا ما بحسش بالامل ده. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه بقيت اهتم بيها للدرجه دي. طيب ممكن أسألك سؤال؟ زي ما تحبي. يعني كنت عايزة أسألك، يعني لو لي صديقة أو أخت واكتشفت إنها بتحبك، يا ترى حيكون إيه موقفك؟ مش عارف، جايز كنت هفهمها إني مش هقدر أبدلها شعورها، وإن في حاجات تانية بتشغل تفكيري ومفيش أي مجال للتفكير في الحب ده. أنا داخل عن إذنك. برضو ما قاليش حاجة، لسه بحس إن عقله وقلبه لغز كبير مش قادر أفهمه. لكن ليه ما بيحاولش يفهمني لما قلت له؟ كنت نفسي أكون جميلة، أنا عارفة إن أنا مش حلوة، كنت بسمعهم بيقولوا إني مؤدبة ورقيقة، وياريتهم كانوا يقولوا جميلة. ليه يا رب تحرمني من الجمال؟ ليه؟ أقول لها إيه؟ أنا عارف هي تقصد إيه وتقصد مين بالتحديد. تقصد نفسها طبعا، لكن انا موقفي ايه؟ ازاي اقول لها شيء مش حاسس بيه؟ السلام، شعور بالضياع مش مخلي عندي ذره من الحب على الاقل بالنسبه لها. انا صحيح بحب كريمه، لكن ليه هي مش حاسه بيا؟ ليه؟ انا أنا تعبان تعبان. ليه الأشياء ما بقتش واضحة أو مفهومة؟ ليه؟ ليه؟ مالك يا ليلى؟ مفيش. مفيش ازاي؟ انت كنت بتعيطي، ايه اللي حصل؟ لا ما حصلش حاجه، ارجوكي سيبيني لوحدي. لا مش هسيبك الا لما اعرف السبب. ايه اللي غيرك؟ ليه بقيتي بتكشري في وشي؟ ليه بقيتي بتبعدي عني؟ ليلى انا ما عملتش فيكي حاجه ابدا، يبقى لي هنفضل متخاصمين. بس يا حبيبتي، بس مش قادرة أمسك نفسي. اقعدي يا ليلى، أنا محتاجة لك وحاسة إنك محتاجة لي. اقعدي نتكلم سوا. أنا حسيت إنك زعلانة مني لأنك تصورت إني اتجوزت باباكي بدافع الأنانية، لكن صدقيني صدقيني أحلف لك بشرفي وبأعز شيء في الدنيا إني اتجوزته لإني حبيته، بهرتني شهرته وحسيت إني بحبه، لكن الظاهر إنه كان حب مزيف كذاب، إنما تصورت إنه حب صادق وحقيقي. صدقيني يا ليلى، أنا ما كنتش قادرة أستحمل نظراتك من يوم ما اتجوزته. إحنا اتصالحنا خلاص، بلاش نفكر في الماضي. هو ده اللي أنا كنت عايزاه، كنت عايزاك تعرفي الحقيقة. أنت سعيدة يا أبلة؟ طبعا لا. كنت عارفة كده؟ ها، وإيه كمان؟ اسألي. الدكتور حسين بيعجبني جدا. ليه؟ لأنه إنسان عظيم رائع، عنده طموح وبيحلم بالسعادة لكل الناس، عنده حب كتير لسه ما ادهوش لحد، وعلشان كده بتمنى إنه يحبك زي ما بتحبي، وإنكم تعيشوا سعادة مع بعض. صحيح يا أبلة؟ طبعا صحيح، وأنا هكلمه. لا لا ما تخافيش، أنا هلمح له بس وهقدر أعرف شعوره الحقيقي ناحيتك، بس أنت اهدي وما تظهريش حاجة. أنا بحبه يا أبلة، بحبه 6 سنين وأنا بحبه، حبيته أكتر من ماما، بس محسوده، بحس بلمسة إيده في كل لحظة. اليوم اللي ما بشوفوش فيه ببقى هتجنن، كل يوم بيجي هنا لكن ما بيشوفنيش ولا حتى بيحس بوجودي. أنا ما بقتش قادرة استحمل، الكل عارف إني بحبه، حتى خالي. طيب بس بس بس اهدي يا ليلى، أنا هكلمه وهقدر أعرف شعوره الحقيقي ناحيتك، هقدر أعرف إن كان بيحبك فعلا ولا لا، وعلى أسوأ الظروف يبقى مش لازم يجي هنا. لكن توعديني انك تقولي الحقيقه كلها؟ طبعا يا ليلى الحقيقه، حتى ولو كانت مره، اهون من القلق اللي انت عايشه فيه. لا لا، ساعات القلق بيكون احسن، على الاقل بيكون في شيء من الامل. يا ليلى، عن اسمك بابا بينده. ليلى هروح اشوفه. اقول لها ايه؟ وإزاي أقول لها؟ مفيش أفصع من إن الإنسان يكون عارف الحقيقة ومش قادر يقولها. ليلى حبته لأنها شافت فيه إنسان بيختلف عن كل اللي حواليها. كلهم بيتكلموا في الأكل والشرب والنوم إلا هو. أنا نفسي حبيته. أيوة حبيته لدرجة إني بتعصب لما شفتوش. بتخافي ليه؟ مستنيه ايه؟ العمر بيضيع، افهمي ارجوك. وليه لا؟ نفسي نفسي نفسي احس بالحب، لكن ازاي؟ مش لاقيه الجرأة الكافيه، ضميري بيقتلني. حسين بيجي هنا كل يوم وأنا الوحيدة اللي عارفة سبب مجيئه. أنا حاسة إني ملوثة. لكن ليلى نفسي أرجع تحت رجليها علشان تسامحني. صباح الخير يا دادا. صباح النور يا دكتور. اعمل لك شاي. الله، هم فين؟ الاستاذ بيجهز نفسه عشان عاوز يعمل لنا اجتماع. اجتماع؟ طيب انا هقعد في الجنينه شويه. أخبارك إيه؟ يعني في حاجات كتير بفكر فيها لكن مش قادر أحققها، معرفش ليه. المهم أنتي. أنا؟ أيوة أنتي مبسوطة؟ يعني حاجات كتير نفسي أكلمك فيها يا دكتور، لكن مش عارفة أبتدي إزاي. ابتدي بأي طريقة تعجبك. انت عارفة انا برتاح قد ايه وانا بتكلم معاك. اصل الكلام ما يخصنيش انا بالذات، لكن يخص انسانة تانية، علشان كده عايزين نتكلم بكل صراحة، بس بشرط اننا ننسى كل اللي هنقوله بعد ما نتكلم. وانا موافق. انا كنت عايزة اكلمك عن ليلى، بتعجبك؟ طبعا طبعا، انا بكنلها كل تقدير. ما لاحظتش حاجة. زي ايه؟ انت ما بتحبهاش، انا شايفه كده في عينيك، لكن هي انت ما تعرفش قد ايه التعاسه اللي هي فيها. ايوه بس انا ذنبي ايه؟ ارجوك تساعدنا في حل المشكله دي، ارجوك، يعني بانك تقلل من مجيئك هنا بالتدريج. انا ما عنديش مانع. انا متاسفه، لكن ارجوك تنسى كل اللي قلناه دلوقتي، وكاننا ما تكلمناش في اي حاجه. إنسان مثقف وحساس و... لو كنت قلتي لي قبل كده كنت فكرت في الحكاية، لكن دلوقتي. إيه ده، أنت بتضحك؟ تعرفي إنك مكارة. إيه؟ لنفرض إن ليلى بتحس بالتعاسة، أنت إحساسك إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أرجوكي ما تعمليش نفسك مندهشة، لأنك عارفة كويس أنا ليه باجي هنا كل يوم ومين اللي باجي عشان أشوفه. أنت عارفة كده كويس. أرجوكي ما تبصليش كده. أعتقد أن ليا خبرتي في الحياة وبقدر أفهم كويس. أنا مش فاهمة. أنت فاهمة كويس أنا بقول إيه. أنا بقالي شهر بحال وأنا سايب شغلي علشانك أنت. أنا بشتاق لك أنت بكل جوارحي، وأنت عارفة كده كويس، وأنا بعترف لك بكده. مبسوطة دكتور حسين؟ انت خايفة؟ انا هفضل اشرف من زنونك دي. انت غلطان، لازم تعرف كده كويس. لا استني هنا، انا اللي همشي، مش هتشوفيني هنا تاني، لكن لازم تقوليلي اشوفك ازاي، اشوفك فين. قولي بسرعة قبل ما حد يجي. يلا بسرعة كريمة. يا سلام، انت جميلة جميلة قوي. انا بحبك يا كريمة، بحبك. سيبني. انا بحبك يا كريمة، بحبك. لازم تقولي لي اشوفك ازاي بكره. ما تحاوليش تهربي. تعالي يا كريمة، تعالي. كفايه، هشوفك بكره الساعه 2 على الجسر. هتيجي طبعا، مش كده؟ هتيجي. ها لمؤاخذة. سيبني. أنا يظهر إن الجو مش ولا بد. فعلا الجو كويس قوي النهارده. يا سلام، الدنيا كانت مغيمة الصبح لكن دلوقتي الشمس طلعت. السلام عليكم. جلال، أنا أرجوك، أنا مش عايزة أقعد هنا تاني، لازم أمشي من هنا أنا ورمزي. أنت سامع؟ والنهارده يهديك ايه؟ بعدين هقول لك يا ليلى. انت بترتعشي، اعصابك متوتره ليه؟ اه فهمت، قالك انه مش هيجي هنا تاني مش كده؟ قولي لي، قالك كده؟ ايوه. لا لا، ليه قلتي لي الحقيقه؟ ليه ما كذبتيش عليا؟ يا ريتني ما كنت سالتك، يا ريتني ما كنت سالتك. استريحوا. مالك يا ليلى؟ لا مفيش. طيب اقعدي، اتفضلوا. نينا، اتفضلي يا نينا. كريم اقعدي هنا، وانت يا دادا عيشة هات لنا الشاي. طبعا انا بقى ماليش في اللعبه دي، عن اذنكم سامحوني. لا لا لا لا لا لا لا لا، استنى يا استاذ جيران من فضلك، ده انا محتاجك انت اكتر واحد. سيادتك عاوزني انا يا فندم؟ سيادتك ويا فندم؟ لا بقى، انت هتعملني كده ليه؟ على اي حال اذا كنت ضايقتك بتصرفاتي انا بعتذر لك يا جلال، انا اسف وحقك عليا. خش في الموضوع. في الحقيقه انا طلبتكم عشان نتفاهم سوا في موضوع خطير، وانا في الحقيقه محتاج انكم تفكروا معايا وتدوني رايكم، وانا واثق من طيبه قلبكم ورايكم السديد. في الحقيقة أنا من رجال العلم، قضيت حياتي كلها بين الكتب ومليش أي دراية بالأمور العملية، وما أقدرش أستغنى عن أصحاب التجارب العميقة زيك يا جلال وزيك يا نينا. وفي الحقيقة أخش في الموضوع. أنا كنت عاوز أقول إن الأعمار بيد الله صحيح، وأنا بقى راجل مريض وكبرت في السن، وعشان كده بعتقد ان الوقت جه عشان اصفي اموري الدنيويه، خصوصا اللي ليها علاقه بالاسره بتاعتي. انتوا طبعا الاسره بتاعتي. انا ما بفكرش في نفسي، لكن انا ليا زوجه شابه وبنت صغيره، وانا اخشى ان ما اقدرش اقضي بقيه عمري في الريف هنا. العيشه هنا مش بتاعتي، وكمان مش معقول نعيش في المدينه واحنا معتمدين على دخلنا من الارض. كويس. عشان كده انا فكرت في اقتراح وحبيت أعرضه عليكم، والاقتراح ده ببساطة هو إننا نبيع العزبة. إيه ده بقى؟ أنا متهيألي سمعت حاجة غلط. أنت قلت إيه؟ أنا بقول يعني نبيع العزبة. هايل. ليه؟ حاجة عظيمة فعلا، بس ما قلت لناش. إحنا بقى هتودينا فين انا وامي وليلى؟ ما هو كل حاجه هنبحثها، بس واحده واحده يا استاذ جلال. على كل حال يعني هي نقطه ظريفه. نعم، وانا بعترف انك دمك خفيف. جلال، ده مش وقت هزار. هي ايه؟ يا الحكايه مش هزار؟ الاستاذ بيدور على مصلحتنا اكتر مني ومنك. لا واضح واضح. ايه انتوا بتتكلموا جد؟ طبعا جد. امال انا جميعكم هنا هزار؟ وانا ومجهود اللي اشتغلته في العزبة أكتر من 10 سنين زي الطور لحد ما سديت الرهنية اللي عليه، وحق في المراسل اللي اتنزلت عنه الأخت اللي ماتت وليلى، وبعد ده كله بعد ما سدد الديون انطرد منها بعد العمر ده كله. أنا مش فاهم أنت تقصد إيه. كل ده ولسه مش فاهم؟ لا مش فاهم. اشتغلت لك في الأرض دي 25 سنة، كنت بشتغل وابعت لك الفلوس، اشتغل وابعت لك الفلوس زي أي وكيل أعمال أمين. ما خطرش في بالك ولو مرة واحدة طول العمر ده إنك تشكرني بكلمة طيبة؟ حتى المهية التعبانة ما فكرتش تزودني مليم واحد. طيب أنا بس شعربني بالحاجات دي يا جلال يا أخويا. أنا راجل ما فهمش في النواحي العملية، كان ممكن تزود مهيتك زي ما أنت عاوز. يا سلام، ساعتها كنت تقول عليا حرامي مش كده؟ الله، أنا عاوز أفهم مين فينا اللي حرامي؟ جلال، 25 سنة ولا مدفونة لأمي هنا. الله، كانت كل أفكارنا وعواطفنا متركزة فيك أنت. كنا نتكلم عنك وعن كتبك طول النهار، كنا بنفتخر بيك قدام الناس. انت عاوز مني ايه دلوقتي؟ كنا بنبص لك على انك انسان عبقري، كنا بنحفظ كلامك، لكن دلوقتي عينينا اتفتحت. ايوه عرفنا كل حاجه، عرفنا انك عمرك ما فكرت في الناس اللي حواليك، عمرك ما كنت بني ادم. الله خدعتنا كلنا، انت اكبر نصاب. انتوا ساكتين له ليه؟ حد يسكته على خارج ايه؟ كفايه يا جلال كفايه. انا مش هسكت، استنى عندك لما اخلص كلامي. انت حطمت حياتي، انا ما ذقتش طعم حياتي، عمري ما ذقت لها طعم، وانت السبب. انت عاوز مني ايه؟ ها؟ بأي حق بتكلمني باللهجة دي؟ انت نكرة وملكش أي قيمة في الحياة. لو عاوز العزمة خدها، أنا مش عاوز العزمة. يا جماعة أرجوكم، دي مش عيشة، دي ده جحيم. أنا ضيعت حياتي وأخرتها عاوزين يرموني في الشارع، العالم بقى كله كلام صغير. ما تكبرش الحكاية يا جلال. بابا عيشة خليكي جنبي. أنا معاكي يا حبيبتي، ما تخافيش. على كل حال انت قلت اللي عندك. ايه ده؟ وانا قلت اللي عندي، وحعرف هعرف ارد عليك في الوقت المناسب. الله، لا لا لا لا، ده زاد عن حدوده خالص. ما هو انتوا لازم تشوفوا لكم حل. انا مش ممكن اعيش مع واحد زي ده ببيت واحد، لا يمكن ابدا، لا يمكن. احنا لازم نمشي من هنا يا رمزي، لازم نمشي من هنا. انسان وقح. حرام عليك يا بابا. ايه؟ لازم تسامحه، لازم. افتكر ازاي خالي كان بيساعدك هو ونينا. ها؟ كنت بشتغل انا وخالي في الارض ليل ونهار، ما كناش بنرضى نصرف مليم واحد على نفسنا، كنا بنبعت لك كل الفلوس، كل لقمه كلها كانت بعرقنا. عشان كده لازم تسامح يا بابا. جايز اعصابه تعبانه، لكن تاكد انه انسان طيب، لازم تسامحه يا بابا. انا ما عنديش مانع اسامح، انا مش بتهمه بحاجه ولا انا زعلان حتى، بس هو اللي جاوز حدوده. روح له يا رمزي. نعم ايوه روح له، خليك لطيف معاه، حرام عليك تصدم. تعال معايا. طيب دادا عيشه خليكي معايا يا دادا، ما تسيبنيش. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، كل شيء هيتصلح دلوقتي. تعال اعمل لك كوبايه ليمون، تعالي. خمسة وعشرين سنة من عمري تروح حضر، 25 سنة عشتهم في الأرض والزريبة وسط البهايم. كل حفن الطين هنا كان فيها عرق، كل حتة خشب هنا قطعتها بيدي مع ليلى. طيب لو أنا اتنازلت عن حقي وحياتي، ليلى تروح فين؟ لكن لا والله لو قتلت العالم كله. فين المسدس؟ تعال. فين المسدس؟ تعال يا رمزي، تعال. انا وراك. جيت في رجليك يا جبان، خد. خالي بابا، محدش هينجيك مني يا جبان، خد. جلال هات المسدس ده. ابعد عني يا كريمة. هات المسدس، ابعدي، اوقف يا جبان. فلت مني الجبان، مش قادر أقتله، مش قادر. الظلم بيزيد في العالم. مش عايزة أقعد هنا، مش عايزة أقعد هنا تاني. خالي دادا، خلاص. ايوه هيسافروا دلوقتي. كلنا فين ده كله؟ مش وقته يا عيشة. فين ليلى؟ مع الدكتور حسين، بيدوروا على سجلال لا يعمل في نفسه حاجة. والمسدس مع مين؟ خبيته عندي. ابعد عني، سيبني الواحد. انت ايه اللي معادك معانا يا اخ؟ انا حمشي، بس ما رضيتش اسيبك في الحاله دي. انهي حاله؟ كلكم فاكريني مجنون، مش كده؟ بقى انا اللي مجنون ولا اللي بيغطوا وشهم ويداروا اللي في قلوبهم؟ اللي بيعملوا كده يبقوا ايه؟ كلكم كذابين. اوعى تنكر، انا شفتك وانت بتبصها. شفتك ولا لا؟ انا ما بنكرش. شفت ازاي انا حافظكم؟ ازاي ما بتتكسفوش من نفسكم؟ اشتم زي ما انت عايز، بس برضه مش هسيبك الا لما تهدى. مش قادر اتصور ازاي هعيش بقيت عمري. انا تعبان، عاوز ابتدي حياه جديده، بس ابتديها بايه وازاي؟ ارجوك يا دكتور، ارجوك اديني حاجه من اللي بتبوظ بسرعه عشان استريح. لا لا يا خالي، مش ده الحل. لو انا حاسه ان ده الحل تاكد كنت عملته معاك، لكن مش ده الحل. ليلى، الناس دول عملوا فينا ايه؟ ليه جم هنا يهدوا حياتنا؟ كل حاجة هترجع زي ما كانت يا خالي. جلال، رمزي عايزك، عنده حاجات عايز يقولها لك. يلا يا خالي، لازم نروح لبابا، لازم تصالحه قبل ما يمشي. تعال معايا، تعال يا خالي. أشوف وشك بخير يا دكتور. خلاص هتمشي. بس لي طلب واحد عندك، انك تحسن الظن بيا. ايوه، انا مش عايزه افقد احترامك ابدا، حتى ولو مش هشوفك تاني. انا عمري ما هنساكي ولا هغير نظرتي فيكي ابدا ابدا. كل اللي بتمناه اننا نفترق اصدقاء، واكتر من اصدقاء. انا كمان حمشي يا كريمه، هرجع للناس اللي محتاجيني، الناس اللي بقالي شهر بحال وانا سايبهم من غير علاج، لكن مش هنسى ابدا اني بحبك واننا افترقنا في لحظه ومش هنشوف بعض للابد. دكتور حسين، انا مش هنساك ابدا. وانا مش هنساكي ابدا يا كريمه. انا بحبك وعمري ما هنساكي. انا مش عاوزك تزعل مني يا جلال، وعاوزك تنسى كل اللي حصل. انا هبعت لك نفس المبلغ اللي كنت ببعته لك، ومفيش حاجه هتتغير عن الاول ولا ملي. طيب اشوف وشك بخير يا نينا. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه يا بابا. ليلى يا بنتي بكتبي لي، وابقي خدي بالك من نفسك ومن خالك. مع السلامة. السلام. ليلى، أنا ما أحبش أشوفك وأنت في الحالة دي. أرجوك يا ليلى، أرجوك، أنا عايزك تسمعيني كويس. خدي يا ليلى، خدي المنديل ده، امسحي دموعك. لا مش عايزة، أنا كنت زعلانة لأني بابا هيسيبني، وأنا من زمان كنت مستنية. عشان كده وبس؟ أمال عشان إيه؟ شوفي يا ليلى، في حاجات كتير يمكن ما تعرفهاش، جايز لانك لسه صغيره وجايز لان الظروف ما سمحتش انك تاخدي فكره اكتر عن الحياه. انا اعرف حاجات كتير يا دكتور. حاجات كتير زي ايه مثلا؟ مش مهم، يا ريتني ما كنت عرفتها. لا يا ليلى، في حاجات كتير مهما الانسان كبر لازم يعرفها. ايوه لازم يعرفها، بدل ما يفضل عايش في وهم. الحقيقه ليلى احيانا بتبقى مره، ومهما كانت مره بتبقى اهون من ان الانسان ما يعرفهاش. انت عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول اننا ساعات بنيجي في لحظه ياس ونفتكر ان الدنيا قاسية علينا، وان الامل ضاع ومش هيرجع تاني. اللي بيروح عمره ما بيرجع. لا يا ليلى، لا انت غلطانه. الدنيا فيها المر وفيها الحلو كمان، دايره بتدور ومفيش حاجه بتفضل على حال ابدا. لو بكينا يوم لازم يجي يوم بعد منه نضحك فيه. لو حسينا بالياس الامل بيضيعه. وانت لسه صغيره يا ليلى، والحياه مفتوحه قدامك، وبكره هتلاقي ان السعاده والخير عمرهم ما ينتهوا عند لحظه ياس. كتر خيرك يا دكتور. انا افضل يا ليلى اني اكون صريح معاكي حتى لو بعدت عنك، على اني اكون معاكي كذاب، او تكون في حاجات مش حقيقيه لكن اخدعك واصورها لك على انها الحقيقه. ليلى اشوف وشك. هنشتغل يا خالي، الحياة لازم تستمر، لازم نعيش يا خالي مهما حصل. كل شيء لازم يرجع زي ما كان علشان نعوض اللي فات يا خالي. وكفاية انك معايا عشان تحميني وتديني الأمان. ليلى تعالي ننزل الغيط نطل على الزرع بعنينا، مدام لسه في العمر بقية يبقى لازم نعيش، بس من غير ظلم، من غير ظلم. خالي اوعى تسيبني يا خالي. عارف ان اللي حصل ده اثر على اعصابك، لكن معلش معلش، بمجرد ما نوصل هتنسي كل حاجه. تفتكر؟ امال يعني هتفضلي كده على طول؟ انا بسال نفسي اللي حصل ده كان حقيقه ولا وهم. يعني ما تفرقش كتير. متهيألك. نعم. اصعب شيء اننا نفهم الحقيقه على انها وهم. انت بتتكلمي عن ايه؟ عن اللي حصل. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ أنا شايف دموع في عينيكي. يا ريتنا ما جينا. أهو اللي حصل حصل وخلاص. إيش امسحي دموعك لحسن حد من الفلاحين يشوفك. ما تخافش. ما خافش إزاي؟ قلت لك امسحي دموعي. حتى دموعي عايز تهربني منها. يوه ده أنت خيالية زيادة عن اللزوم. يا ريت أحس إن اللي حصل ده كان خيال. يا ريت أحس إنه وهم. لكن اللي حصل ما كانش وهم. كان حقيقة. ما كانش وهم. يا خالي، منديل لقيته على الأرض. ده منديل كريمة وقع منها وهي بتمسح دموعها. وفايدة الدموع؟ الدموع ما بتغسلش الحقيقة. خالي اللي حصل ما كانش وهم، ما كانش وهم. المنديل مليان دموع. خالي انت تعذبت كتير. احنا الاثنين تعذبنا يا ليلى. دنيا غريبة، ما بتديش لكل واحد امله، ما تعيطيش يا ليلى. اذا كنا تعذبنا فمش لازم نيأس. ايوه بكرة، بكرة لازم يكون اجمل. ايوه يا ليلى بكرة لازم يكون اجمل. ليه لا؟ نفسي احس بالحب، لكن ازاي؟ مش لاقيه الجرأة الكافيه، ضميري بيقتلني. حسين بيجي هنا كل يوم وانا الوحيده اللي عارفه سبب مجيئه. انا حاسه اني ملوثه، لكن ليلى نفسي اركع تحت رجليها علشان تسامحني. سناء جميل، خمسة وعشرين سنة من عمر درو حضر، 25 سنة عشتهم في الأرض والزريبة وسط البهايم. كل حفنة طين هنا كان فيها عرقي، كل قراط في الأرض كان يعرف دبة رجلي ويحس بيها. حمدي يا أحمد. بالاشتراك مع محمد الضفراوي، إنعام سلوسة، عواطف رمضان، زوزو شفعي، وقام بدور رمزي عبد الغني أمر. مونتاج فوزي جويد ومحمود فتح الله. الصمت والعاصفة. عن مسرحية الخال فانيا للكاتب العظيم أنطون تشيكوف، كتبها في سهرة فراج إسماعيل. الصمت. الصمت والعاصفة، وإخراج عصام لطفي. العاصفة.